بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، والذي هو مستل من كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ فصلا جديدا يتعلق بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: فصل في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها. وهذا فصل نفيس، وعادة أصحابنا يذكرونه في أول كتاب النكاح، لأن خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح أكثر من غيرها، وقد جمعتها في الروضة مستقصاة ولله الحمد. وهذا الكتاب لا يحتمل بسطها، فأشير فيه إلى مقاصدها مختصرة إن شاء الله تعالى. قال أصحابنا: خصائصه صلى الله عليه وسلم أربعة أضرب. الضرب الأول ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات، قالوا: والحكمة فيه زيادة الزلفى والدرجات العلا، فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم، كما صرح به الحديث الصحيح. ونقل إمام الحرمين عن بعض أصحابنا أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النسل 70 درجة، واستأنسوا فيه بحديث. فمن هذا الضرب صلاة الضحى، ومنه الأضحية والوتر والتهجد والسواك والمشاورة. والصحيح عند أصحابنا أنها واجبات عليه، وقيل السنن، والأصح عند أصحابنا أن الوتر غير التهجد، والصحيح أن تهجد نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، وهذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وفي صحيح مسلم عن عائشة ما يدل عليه. الخصائص معلوم أنها من حقوقه عليه الصلاة والسلام التي يجب على أهل الاختصاص أن يتعلموها، فيجب الإقرار للنبي عليه الصلاة والسلام بما ثبت في حقه من المناقب والخصائص مما دلت عليه النصوص، سواء كانت نصوصا قرآنية أو نصوصا نبوية، فيجب الإيمان بها والتصديق بكل ذلك. وما معنى الخصائص؟ الخصائص عند العلماء قالوا هي جمع خصيصة، فالله عز وجل خصه بأشياء واختاره واصطفاه وانفرد بهذه الأمور عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في القرآن: والله يختص برحمته من يشاء. والخصائص كما ذكر المؤلف هي أقسام، وبعض أهل العلم يقسم الخصائص بغير ما ذكره المؤلف، وهذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن في الأخير سيكون المعنى واحدا. فالمؤلف جعل الخصائص التي هي واجبة عليه وليست واجبة على أمته. وذكر أيضا الخصائص التي هي محرمات عليه ومباحة لأمته، وذكر أيضا القسم الثالث وهي ما يتعلق بالتخفيفات والمباحات، يعني أباح الله له أشياء وحرم هذا على أمته. وهناك خصائص تتعلق بالفضائل والإكرام، وخصائص تتعلق أيضا بالنكاح. وبعضهم يقول إن الخصائص تنقسم إلى خصائص تشريعية وخصائص تفضيلية، وهذا تقسيم عام. فالتشريعية يدخل فيها ما حرم وما صار واجبا وما كان مباحا، والتفضيلية هي التي تتعلق بالفضائل والمزايا. فإن الله سبحانه وتعالى قد يخص نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بفضائل ليست للأنبياء ولا للأمة، وأعظم هذه الفضائل أن الله خصه بهذا القرآن العظيم وميزه وفضله وأنزل عليه أعظم كتاب، وفي الآخرة خصه بالمقام المحمود وهي الشفاعة العظمى التي لا تكون لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله عندما قسم هذا التقسيم ضرب أمثلة لكل قسم، فقسمها على أربعة أضرب، وجعل القسم الأول ما اختص به عليه الصلاة والسلام من الواجبات، يعني أمور، يعني أن أمورا أوجبها الله على النبي عليه الصلاة والسلام وهي ليست واجبة على الأمة. ما هي الحكمة من هذا؟ ذكر المؤلف: والحكمة في زيادة الزلفى والدرجات، أي أن الله يريد منه عليه الصلاة والسلام أن يتقرب إليه أكثر فأكثر، فيعطيه من الفضل والأجر والدرجات العلى، فما تقرب المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمثل ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم ابتدأ المؤلف بذكر هذه الواجبات، فقال: صلاة الضحى ومنها الأضحية والوتر والتهجد والسواك والمشاورة، هذه الأمور كلها تجب على النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعية، لأن المؤلف ينص على المذهب فيقول: صلاة الضحى واجبة عليه، الأضحية واجبة عليه، كذلك صلاة الوتر واجبة عليه عليه الصلاة والسلام، وأيضا زد إلى ذلك التهجد والسواك والمشاورة، يعني يشاور أصحابه. ما الدليل على هذه الفرائض وهي الأضحية والضحى والوتر؟ قالوا: ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحى. هذا جاء من حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها. هذان الحديثان ضعيفان، لا يصح شيء منهما، لأنه من طريق أبي جناب الكلبي يرويه عن عكرمة عن ابن عباس، وأبو جناب ضعفه جمع من السلف من العلماء من أهل الحديث كابن القطان وابن سعد وابن معين وأبي حاتم، وقد حكم العلماء على هذا الحديث بأنه منكر وأنه غريب، لا سيما ما يتعلق بذكر صلاة الضحى، فهذا يعطيه نكارة شديدة. وجاء كذلك عن ابن عباس وهو من الطريق نفسه، فلا يصح هذا الحديث، ولا يدل ولا يوجد ما يدل على وجوب الوتر أو النحر أو الضحى، والمقصود بالنحر هي الأضحية. وقد تكلم ابن الملقن رحمه الله في كتابه غاية السود، وهو كتاب نفيس ألفه ابن الملقن رحمه الله في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فسماه غاية السول في خصائص الرسول. إذن عرفنا أن هذه الأمور كلها لا يجب منها شيء، لا الضحى ولا الأضحية ولا الوتر ولا التهجد ولا السواك. أما بالنسبة للتهجد فقد كان في أول الأمر واجبا، وجاءت النصوص تدل على وجوبه. والمؤلف هنا ذكر أن الأصح عند الشافعية أن الوتر غير التهجد، وذكر أن التهجد نسخ وجوبه في حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح. كان في أول الإسلام صلاة الليل واجبة، وكانت واجبة على الأمة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. كان واجبا في أول الإسلام أن يقوموا شيئا من الليل، ثم صار تطوعا ونسخ هذا الوجوب. وقد أشار المؤلف إلى حديث عائشة فقال: كما نسخ في حق الأمة، وهذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وفي صحيح مسلم عن عائشة ما يدل عليه. الدليل على النسخ ما جاء في قوله تعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر الآيات. هذه الآية مع حديث عائشة، وحديث عائشة الذي ذكره المؤلف جاء في صحيح مسلم، أن سعد بن هشام سأل عائشة قال لها: أنبئيني عن قيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت له عائشة: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ فقال لها: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يعني عند قوله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآيات. فعائشة تقول له: افترض الله قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله وأصحابه حولا كاملا عليه الصلاة والسلام، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، يعني بين نزول أول السورة وبين نزول آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم مدة 12 شهرا، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وهذا نص صريح يدل على النسخ. كما ذكر المؤلف فإنه أشار إلى حديث عائشة قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة ما يدل عليه. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنه كان واجبا على المؤمنين كلهم ثم نسخ حتى النبي عليه الصلاة والسلام صار غير واجب عليه، بل هو مستحب في حق الأمة كلها. وأما ما يتعلق بصلاة الضحى فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لم يرد عنه كثيرا أنه كان يصلي الضحى، بل كان بعض الصحابة ينكر ذلك كابن عمر، ومنهم من أثبت ذلك، ومنهم من أثبت أنه كان يصلي إذا حصل له أمر أو جاء من سفر كما قالت عائشة. وهذه النصوص في الحقيقة ليست مضطربة ولا متناقضة، بل جمع العلماء بين هذه النصوص. والمقصود بهذه النصوص أن صلاة الضحى ثابتة لا شك وهي سنة، لكن لا يوجد ما يدل على وجوبها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن عائشة كانت تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، كما في الصحيحين. فهل يعقل أن تكون واجبة وعائشة تقول ما رأيته يصليها؟ وكذلك ابن عمر. وجاء عن أنس أيضا عندما ذهبوا إلى بيت أحد الصحابة وهو عتبان بن مالك فصلى في بيته، فقالوا لأنس: هكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. وهذا في صحيح البخاري، وجاء كذلك في صحيح مسلم. فصلى في بيت عتبان بن مالك الأنصاري، فقال أنس: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. لو كانت واجبة هل يعقل أن أنسا يقول ما رأيته صلى غير ذلك اليوم؟ إذن هي سنة في حقه وفي حق الأمة. ولما فتح مكة دخل مكة وصلى 8 ركعات كما في حديث أم هانئ، وهذه الصلاة التي صلاها هي صلاة الضحى، فلا يوجد ما يدل على وجوبها، بل هي مستحبة في حقه ومستحبة في حق الأمة، بخلاف قيام الليل كان واجبا ثم نسخ هذا الوجوب في حقه وفي حق الأمة عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق أيضا بالسواك فقد ذكر المؤلف أيضا السواك، والسواك سنة مؤكدة ولا يوجد ما يدل على وجوبه لا عليه ولا على الأمة عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ولم يرد أنه واجب لا عليه ولا على الأمة. أما المشاورة، ما معنى المشاورة؟ المشاورة يعني إذا نزل أمر أو جاءت حادثة أو نازلة وليس فيها نص ولا جاء الوحي يبين حكم هذه النازلة أو الحادثة، قال العلماء يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاور أصحابه. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، فقال الله وشاورهم في الأمر. قالوا إذن هذا يدل على أن الله خصه بوجوب المشاورة، يشاور أصحابه فيما لم ينزل فيه وحي، ولا شك أن هذا يكون مما هو في دائرة الاجتهاد، لأن التشاور هو نوع من أنواع الاجتهاد. لو كان هناك نص لما شاورهم، لعمل بالنص ولا اجتهاد في مورد النص، والله عز وجل قد بين كل شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قالوا إذن إذا لم ينزل الوحي وجب أن يشاور أصحابه لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. وجاء أيضا في بعض النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس مشاورة لأصحابه، وإن كان هذا في الحقيقة ورد بإسناد ضعيف عند عبد الرزاق في المصنف وعند أحمد، هو من حديث أبي هريرة ويرويه عن أبي هريرة الزهري، يرويه عن أبي هريرة محمد بن شهاب الزهري، ومعروف أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة، وجاء له شاهد من حديث عائشة لكنه بإسناد ضعيف جدا، فلا يصح في هذا الباب شيء. لكن إذا نظرنا في سيرته وفي حياته وسننه سنجد أنه استشار أصحابه في أمور كثيرة وحوادث عديدة. ففي قصة الإفك عندما اتهمت عائشة رضي الله عنها المبرأة الطيبة الطاهرة، دعا عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ودعا أسامة بن زيد فاستشارهم في فراق عائشة، فأسامة أشار عليه بأن يمسك عائشة وأنه ما يعلم من براءة، وأنه يعلم من عائشة البراءة، وأن أهلك في براءة يا رسول الله، فلا نعلم إلا خيرا وهم أهلك. أما علي بن أبي طالب فقد أشار عليه بالطلاق، قال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير يا رسول الله، وإن تسأل الجارية تصدق، يعني اسأل جارية عائشة. فدعا عليه الصلاة والسلام هذه الجارية فسألها، فأثنت على عائشة ثناء عظيما وقالت والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني هذا هو الشيء الذي أنا أتمنى أن عائشة تنتبه له، وهذا هو الشيء الذي قد أكرهه من عائشة، أنها قد تنام وتترك العجين فتأتي الشاه وتأكل هذا العجين. وفي بعض الروايات أيضا في البخاري وفي مسلم قالت والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاه فتأكل عجينها. ثم سألوها وقالوا لها اصدقي اصدقي رسول الله، فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. عائشة أطيب من طيب الذهب رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا الإمام البخاري في صحيحه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه يوم أحد فيما يتعلق بالخروج إلى العدو، فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم على الخروج قالوا يا رسول الله أقم، يعني ابق في المدينة لا تخرج، لأن رأيه كان في أول الأمر أن يخرج، رأيه كان عليه الصلاة والسلام أن يقاتل في المدينة وأن يستفيد من الزقاق ومن البيوت، لكن الصحابة قالوا بل تخرج يا رسول الله، فشاورهم فأخذ برأيهم ولبس لأمته يعني جهاز الحرب وسلاح الحرب. فلما أراد الخروج كأنهم قالوا إننا أكثرنا على رسول الله، لعلنا نقول له ابق في المدينة، فقالوا له أقم. فبعد ذلك قال لهم لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. إذن شاورهم في غزوة أحد، وشاور عليا، وشاور أسامة، كل ذلك قال العلماء يدل على وجوب المشاورة، وشاورهم في الأمر، ولا شك أن هذا القول هو الصحيح. وأما ما ورد عند البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس أنه قال لما نزلت هذه الآية وشاورهم في الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام أما إن الله ورسوله غنيان عنهما ولكن جعلها الله رحمة لأمتي، يعني أنا غني عن المشاورة لكن هي رحمة. قالوا إذن هذا يدل على أن المشاورة ليست واجبة. الجواب أن هذا حديث ضعيف جدا لا يصح ولا تقوم به حجة، فالذي يظهر أن المشاورة من خصائصه، أي بمعنى أنه يجب عليه أن يشاور أمته. نعم. ومنه وجوب مصادرته على العدو وإن كثروا وزادوا على الضعف. ثم انتقل إلى وجوب المصابرة. ما معنى وجوب المصابرة؟ يعني يصبر أمام العدو وإن كثر عددهم، لأننا لو نظرنا في الحكم الشرعي الذي جاء في كتاب الله فقد كان هناك حكم ثم نسخ هذا الحكم، هذا الحكم الذي نسخ كان في أول الأمر في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ وخفف على أهل الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ما معنى هذا؟ أي كان في أول الأمر المؤمن يقاتل ويصبر ولا يفر وإن بلغ الأعداء 10، يعني هو واحد ويقابل 10، لكن بعد ذلك خفف هذا الأمر إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فإذا نظرنا في 20 وهم يقابلون 200 إذن كل واحد سيقابل 10، ومع ذلك الله يقول لهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، سيحصل لكم الفوز والانتصار والغلبة بالصبر، يعني قف واصبر، وهذه هي المصابرة، ولا تفر من الخصم فإن شاء الله ستغلب هؤلاء. لكن بعد ذلك خفف الله عنهم، فقال الله في القرآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. صار بعد ذلك الرجل الواحد يقابل رجلين فقط فيصبر على رجلين، أما إذا كثر العدد فصار هؤلاء 3 أو 4 يحق له أن يفر. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه المصابرة إذا كثر العدد، إن بقى وصبر وقاتل وإن كثروا له ذلك، لكن إن فر فليس عليه شيء إذا كان الخصم والعدو أكثر من 2، لأن الله قال فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فيكون الواحد يقابل 2. هذا الحكم الشرعي في حق الأمة. في حق النبي عليه الصلاة والسلام المؤلف يرى أن من خصائصه أنه يجب أن يصابر العدو وإن كثر عددهم، لكن في الحقيقة لا يوجد دليلا يعتمد عليه في القول بالوجوب. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب مصادرة في غزواته وفي كذلك خروجه للمشركين سواء في غزوة بدر أو في حنين أو في الخندق، لكن هذا لا يدل على الوجوب. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد خرج وبقي معه أبو طلحة وبقي معه طلحة بن عبيد الله وأمامه 12 رجلا من المشركين، وهكذا في غزوة حنين هجم على المشركين على بغلته وهم آلاف مؤلفة ويقول أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب. ولما قيل للبراء بن عازب أوليتم يوم حنين يعني فررتم، فقال أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يولي كما جاء في صحيح البخاري وغيره. وكثير من هذه المواطن تدل على شجاعته وتدل على إقدامه وجهاده وقوته، فقد كان أشجع الناس كما قال أنس، وحينما فزع أهل المدينة ذات ليلة خرج الناس يريدون أن يسمعوا يريدون أن يعرفوا ما هذا الصوت وأخذهم الفزع، فإذا بهم قد رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تلقاهم راجعا من عند الصوت، يعني قد خرج وسبقهم وذهب ورجع على فرس لأبي طلحة وقد سبق الناس كلهم وهم ما زالوا عند الخروج من بيوتهم حتى يعرفوا ما هذا الصوت. وهذا الفرس الذي كان عليه كان عري. ما معنى كان عريا؟ ما معنى عري؟ يعني لم يكن عليه السرج، وهذا يدل على مهارته على الفرس. فرجع وهو يقول للناس لن تراعوا لن تراعوا، يعني لا خوف عليكم لن تفزعوا. إذن هذا شيء معروف، قوته شجاعته، كانوا إذا حمي البأس وحمي الوطيس يتقون بالرسول عليه الصلاة والسلام. فأدنى الناس إلى العدو كان النبي صلى الله عليه وسلم والناس من خلفه، كانوا يلوذون برسول الله في المعركة وهو أقرب الناس إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسا وقوة كما جاء في المسند وعند غيره. فنقول نعم هذا لا نشك فيه، وكل هذه الأحاديث تدل على قوته وشجاعته وثباته وقوة جنانه وقوة جأشه، لكن ليس فيها دلالة على وجوب المصابرة وأنه يجب عليه. لكن الله عز وجل وعده بالنصر، وهكذا أيضا وعد الرسل جميعا أن الله سينصرهم عند الجهاد وعند مغالبة الكفار، كما قال الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إذا عرفنا أن هذا ليس من خصائصه، لكن القول أن هذا ليس من خصائصه لا ينافي القول بشجاعته وبقوته وثباته، وأنه ما كان يخشى العدو ولا يخشى المشركين، بل كان الصحابة إذا اشتد البأس وحمي الوطيس كانوا يلوذون برسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث غيره. نعم. ومنه قضاء الدين، من مات عليه الدين لم يخلف وفاء، وقيل كان يقضيه تكرما لا وجوبا، والأصح عند أصحابنا أنه كان واجبا، وقيل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. وذكر أيضا ما يتعلق بقضاء الدين، ذكر كذلك ما يتعلق بقضاء الدين، أي من مات من المسلمين معسرا، وهذا في الحقيقة يستدل عليه بالحديث المشهور الذي جاء في صحيح البخاري أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وجاء في بعض النصوص أن هذا الرجل ما ترك وفاء لدينه فيقضي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. فهذه النصوص مع أنها في ظاهرها وفي بعضها تدل على وجوب الوفاء، سواء كان هذا الميت قادرا على السداد أو كان معسرا، مع أن المؤلف ما ذكر الإعصار، إنما قال ومنه قضاء دين من مات عليه دين لم يخلف وفاء. وهناك فرق بين من كان معسرا وبين من كان مليا غنيا، لكن المؤلف قال لم يترك وفاء، فقد جاء في البخاري فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام يسأل عن الجنازة إذا جاءت هل عليه دين، فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. فقد يقول قائل أليس هناك تعارض يظهر لنا، لماذا هنا يقول صلوا على صاحبكم ولم يقضي دينه؟ قالوا لأن هذا كان في أول الإسلام وما كان معه المال عليه الصلاة والسلام، لكن لما فتح الله عليه الفتوحات قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن قالوا هذا لم يكن في أول الأمر، إنما كان بعد ذلك عندما فتح الله عليه الفتوحات وجاءته الأموال من هنا وهنا، فكان يقضي لمن كان يموت وليس ولم يترك قضاء وعليه دين. وهذا لا يعني أن المسألة متفق عليها، فهذا قول عند الفقهاء استدلالا بهذه النصوص، وطائفة ترى أنه ليس من خصائصه، وإنما هذا قد يكون من فعل ولاة الأمر، يعني من كان إماما أو سلطانا أو أميرا أو رئيسا فإنه يجب أن يسدد ديون أمته لأنه مسؤول عن هذه الأمة، فبيت مال المسلمين بيده، فينظر إلى المعسر فيقضي عنه من بيت مال المسلمين. قالوا إذن هذا في الحقيقة لا يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من خصائص ولاة الأمور، كان نبيا أو كان من بعده من الخلفاء أو كانوا من الرؤساء والسلاطين إلى آخره، فهذا يتعلق بالأحكام السلطانية، فولي الأمر يجب عليه أن ينظر في أمته، فمن كان فقيرا وعليه دين فيسدد ذلك من بيت مال المسلمين. وقد جاء في بعض الألفاظ ما يدل على ذلك عند الطبراني وعند غيره، وإن كان فيها ضعف لكن المعنى في الحقيقة يكون هذا هو، أن هذا الأمر ليس خاصا من خصائصه، وإنما هذا يتعلق في الحقيقة بولاة الأمر. وذكر أيضا رحمه الله ما يتعلق إذا رأى شيئا يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني هذا من خصائصه أنه يجب عليه، ليس مستحبا بل واجب، إذا رأى شيئا يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. فإذا نظرنا في هذا الأمر لا نجد دليلا على وجوبه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما جاء هذا في الخندق كما في الصحيح في البخاري وفي غيره، عندما كانوا يحفرون الخندق وكانوا ينقلون التراب وقد تعبوا أشد التعب في ذلك، كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وكانوا يحفرون في ليالي باردة، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع كما في صحيح البخاري قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. لا يوجد ما يدل على الوجوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يقال هذا مستحب له وللأمة، إذا رأيت شيئا يعجبك من أمور الدنيا فقل ذلك. والعجيب أنهم أوجبوا ذلك عندما يرى شيئا يعجبه، هكذا قالوا يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه. وإذا قيل لهم ما الدليل، ذكروا رواية جاءت عند البيهقي، وهذه الرواية أخرجها رحمه الله في سننه الكبرى ومن طريق الشافعي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فجاء في الرواية أنه ذات يوم هو يلبي كأنه أعجبه هذا الأمر، فزاد في تلبيته لبيك إن العيش عيش الآخرة، لأن المؤلف ذكر هذا. ماذا قال المؤلف؟ قال وقيل يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك لبيك إن العيش عيش الآخرة. أخذوها من هذا الحديث الذي عند البيهقي في سننه وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه البيهقي لأنه جاء من طريق مجاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرسل من مراسيل مجاهد فلا يصح، وإنما الذي صح ما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يحفر الخندق: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. جاء من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء من حديث سهل بن سعد، وليس فيه ما يدل على الوجوب. وإذا كان ستقولون بالوجوب لذاك الحديث الضعيف وهو مرسل، فكذلك يجب أن تقولوا أنه يجب عليه أن يقول هذا إذا رأى مثل ما رأى في الخندق، لأن في الخندق الحال الذي كان عليها أي حال؟ حال الضيق، وحال كذلك القتال والرهبة، لأن المشركين جاءوا من كل مكان وأعدادهم آلاف مؤلفة يصل إلى 10,000 مقاتل من اليهود ومن المشركين. فيقال إن هذا مستحب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. نعم. ومن هذا الضرر في النكاح أنه أوجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته واختياره، وقال بعض أصحابنا كان هذا التخيير مستحبا والصحيح وجوبه، فلما خيرهن اخترنه والدار الآخرة، فحرم الله عليه التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن. قال الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزوج عليهن، فقال الله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية. واختلف أصحابنا هل حرم طلاقهن بعد الاختيار، فالأصح أنه لم يحرم وإنما حرم التبدل وهو غير مجرد الطلاق. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالنكاح، يعني ما هي الأشياء التي هي واجبة في باب النكاح على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تجب على الأمة. فبدأ بذكر ما يتعلق بالتخيير، وذكر أن التخيير كان واجبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يخير نساءه بين أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة وبين أن يخترن الدنيا. قالوا: إذن هذا واجب عليه عليه الصلاة والسلام، وقد حصل ذلك، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الله قال له: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد جاء في الأحاديث حديث ابن عباس عندما سأل عمر رضي الله عنه، وهو حديث طويل أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه وآلى من نسائه شهرا، فسأل ابن عباس عمر عن المرأتين اللتين حصل منهن ما حصل في سورة التحريم وأنزل الله ما أنزل فيهن، فأجابه عمر عن اللتين أنزل الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فذكر أن المقصود عائشة وحفصة، وتعجب عمر من ابن عباس كيف أنه لهذه الفترة الطويلة لم يسأل عن هذا. ثم ذكر عمر قصة طويلة وماذا حصل وكيف أنه شاع بين المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، فدخل على رسول الله وسأله: هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل ذلك، عندما خرج من المشربة التي كان فيها لأنه اعتزل نساءه وبقي في مكان يقال له المشربة، يقال له مشربة يعني مكان الذي يوضع فيه الطعام وكالمخزن للطعام. فلما خرج ماذا صنع؟ دعا نساءه وابتدأ بعائشة، لأن الله أنزل عليه آية التخيير، فبدأ بعائشة فقال لها: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فأخبرها: يا أيها النبي قل لأزواجك. فقالت له: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه بعد عائشة فقلنا مثل ما قالت عائشة، يعني اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. قال العلماء: هذه الآية مع حديث عمر دليل على وجوب تخييره نسائه عليه الصلاة والسلام، خلافا للأمة لا يجب ذلك على أحد، لكن ليس معنى ذلك أنه يحرم على الأمة. فلو أن رجلا أراد أن يخير امرأته ويقول لها: إما أن تبقي معي على هذا الذي أنا عليه وإن كنت فقيرا، ولكني على طاعة الله وعلى خير وعلى سنة، فتصبري، وإما تلحقي بأهلك، فيخيرها. التخيير لا بأس به، لكن الكلام يتعلق بالوجوب، هل هذا واجب على رسول الله وحده وخصه الله بذلك؟ الجواب نعم، قد أوجب الله عليه تخيير نسائه عليه الصلاة والسلام بين فراقه طلبا للدنيا والإقامة معه طلبا للآخرة. نعم. وذكر أيضا أنه بعد هذا التخيير كان يحرم عليه أن يتزوج على نسائه ولا أن يتبدل بهن، قالوا مكافأة لهن. لماذا؟ لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فلحسن صنيعهن الله عز وجل أنزل عليه هذه الآية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يعني هؤلاء اللاتي معك وقد خيرتهن وقد اخترن الله ورسوله، فهؤلاء لا يحل لك أن تبدل بهن، ولا يحل لك النساء من بعد هؤلاء. قالوا: هذا كان في أول الأمر كالمكافأة، ثم بعد ذلك نسخ. كيف نسخ؟ قال الله: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. يعني الله أباح لك أن تتزوج ما شئت من النساء. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنه مات عليه الصلاة والسلام وقد أباح الله له أن يتزوج ما يشاء من النساء، كلهن حلال له عليه الصلاة والسلام. يعني من أباح الله له أن يتزوج من النساء يفعل كما شاء ويتزوج كيف شاء عليه الصلاة والسلام. نعم. الضرب الثاني ما اختص به من المحرمات عليه ليكون الأجر في اجتنابه أكثر، وهو قسمان: أحدهما في غير النكاح، فمنه الشعر والخط. ما اختص به من المحرمات كثير وتحتاج إلى تفصيل، فمثلا بدأ بالشعر، أي أن الله حرم عليه الشعر، وهذا جاء في قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قالوا: إذن خصه الله بذلك. ما معنى خصه في مسألة الشعر؟ يعني منعه وحجبه من قول الشعر. وبعضهم قد يعبر بالتحريم، يقول بتحريم الشعر عليه، والدليل هذه الآية: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح ولد آدم، وهذا شيء متفق عليه، حتى الكفار كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب لسان فصيح، لكن قاتلهم الله زعموا أنه شاعر، وهذا كذب، كما قال الله في القرآن: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. والآيات كثيرة، والله رد عليهم، الله يقول في بيان كذبهم: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وكانوا أيضا قبحهم الله يقولون إن القرآن شعر، وهم يعلمون أنه ليس بشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يصنع الشعر، بل لو كان يقول الشعر لوجدوا هذا دليلا على ما يدعون، ولا قالوا إذن القرآن هو نوع من أنواع الشعر لأن محمدا يقول الشعر. وقد يقول قائل لكن ما هي وجه الخصوصية، لأن كثير من الناس لا يحسنون الشعر أيضا ولا يقولون الشعر. الخصوصية هي في قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فقوله هنا لا ينبغي له يعني لا يكون الشعر من رسول الله، وليس اللفظ، فهذا اللفظ ليس المقصود به الكراهة فقط، وإنما المقصود به التحريم، وهذا معروف أنه يأتي لا ينبغي ويراد به التحريم، والمراد من ذلك هو تعليم الأمة، وكذلك أيضا إخبار للأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حفظه الله وصانه أن يتعلم الشعر، لا سيما والشعر فيه المذموم، والشعر يكون أيضا من الشيطان بخلاف القرآن فهو كلام الله سبحانه وكله حسن وكله معجز، بخلاف الشعر، الشعر فيه الحسن وفيه القبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح، لهذا ما كان يحسن الشعر ولا كان يحفظ الشعر عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول البيت أو البيتين كما كان يتمثل بقول بعض الشعراء، شعراء الجاهلية، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، كان يحفظ ذلك كما جاء بإسناد حسن عن عائشة أنه كان إذا استراث الخبر يستدل أو يتمثل ببيت طرفة ابن العبد ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فهذا كما يقال نصف بيت من الشعر كان يقوله وهو لشاعر يقال له طرفة ابن العبد، ولا كان يقول البيت كاملا، وإنما كان يعطي النصف من البيت. وقد يقول قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكذلك عندما قال كما في الصحيحين هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ الجواب عن ذلك أن هذا ليس شعرا في الحقيقة، وإن وافق الشعر في شيء من الوزن، لكن لا يقال هذا الشعر المعروف عند الشعراء، لأن الشاعر هو الذي يعرف بالشعر ويعرف الشعر وينظمه ويحفظه، فالشعر عمله وصنيعته. أما أن تحفظ بيتا قاله شخص فتردده فهذا لا يقال فيه شاعر. وهكذا ذكروا أن الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنهم أنهم كانوا يقولون الشعر، إذن عرفنا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولما يأتي الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع منه القرآن ماذا يقول؟ يتعجب من فجور قريش عندما تزعم أنه شاعر أو كاهن أو ساحر، فيأتون ويقولون كلمة الحق، فيقولون نحن عرفنا الكهنة، عرفنا الشعراء، عرفنا السحرة، لكن ما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن ولا بقول ساحر، فقد سمعنا هؤلاء وما هو بقولهم، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وذكر أيضا الخط، ما كان يكتب ولا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال المعجزة أنه جاء بقرآن عظيم ومع ذلك لا يحسن القراءة ولا الكتابة، كما قال الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال الله أيضا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ومن ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ ولا يكتب ثم بعد ذلك كتب وتعلم فقد أخطأ وغلط في ذلك، وقد خطأه العلماء بل منهم من كفره، وهذا مشهور مذهب الباجي رحمه الله وهو من علماء المالكية، فإنه كان له قول خطأه فيه العلماء بل ألف كتابا في ذلك تحقيق المذهب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب يعني في آخر حياته في الحديبية، وهذا غير صحيح، بل الذي كتب في الحديبية هو علي بن أبي طالب، وقال لعلي أمحو رسول الله عندما طلب منه المشركون، فقال لا والله لا أمحوك أبدا. ففي بعض الروايات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن الكتابة وليس يحسن فكتب، قالوا إذن هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب، وهذا دليل الباجي، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه سأل عليا قال له أرني مكانها، لو كان يحسن القراءة هل سيقول لعلي أرني مكانها كما جاء في رواية مسلم فأراه علي مكانها فمحاها. إذن مات وهو أمي ومات وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وقد أخطأ في ذلك الباجي بل قد رد عليه العلماء، ومنهم من رماه بالزندقة ومنهم من كفره، لكن يقال لا شك أنه أخطأ، لكن لا يقال إنه زنديق ولا يقال إنه كافر، بل يقال التبس عليه الأمر فظن أن هذه الرواية حجة له، وأن هذا قد حصل في آخر زمانه عليه الصلاة والسلام، وأنه صار يكتب ويقرأ. نعم. ومنه الزكاة، وفي صدقة التطوع قولان للشافعي، وأصحهما أنها محرمة عليه. وأما الأكل متكئا وأكل البصل والثوم والكراث فكانت مكروهة له غير محرمة في الأصح، وقال بعض أصحابنا محرمات. وكذلك أيضا ذكر ما يتعلق بالزكاة، والزكاة كلنا يعرف ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن محمدا وآل محمد لا تحل لهم الصدقات. لماذا؟ لأنها من أوساخ الناس كما جاء في صحيح مسلم، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، ولهذا لما أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة ماذا قال له؟ قال كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ قالوا إذن هذه الأدلة كلها واضحة وظاهرة في أن الصدقة محرمة على بني هاشم، وهذا الصدقة المقصود بها الزكاة فقط، أي بمعنى أنه يحل لهم صدقة النافلة؟ الجواب النصوص في ذلك عامة تشمل الفريضة وتشمل النافلة، الصدقة لا تحل لا لمحمد ولا لآل محمد. وأما الموالي موالي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لهم حكم الأسياد، وهذا هو مذهب الجمهور، لأن مولى القوم من أنفسهم كما في البخاري، وكذلك في حديث أبي رافع عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، كما جاء عند أحمد وعند أبي داود والترمذي. وهكذا أيضا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهن أيضا الحكم الذي هو لرسول الله هو كذلك لنسائه. لماذا؟ لأن النساء من أهله، ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها عائشة وقالت إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة، فظهر أن أزواجه من آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة. وذكر أيضا ما يتعلق بالأكل متكئا، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، لا دليل على أن هذا من خصائصه. لماذا؟ لأنه قال لا أكل متكئا، وقد نهى عن الأكل متكئا كما جاء في بعض الروايات، فالقول بأنه من خصائصه لا يوجد ما يدل عليه، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.